جواب السؤال رقم 44 يقول في صفحة 38 قال: فلا بد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بما خلق، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد. قال سؤالي: أليس الأمر الثاني والثالث معا واحد، أم أنه يوجد فرق؟ يعني إذا كان هناك يعلو بعضهم على بعض يعني منازعة، ليس المقصود المنازعة ويحدث الفساد في العالم ويحدث عدم الانتظام في العالم. على كل إن هذه الأمور التي تفرض هنا مأخوذة من الآية: إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا على بعضهم على بعض ماذا يحدث؟ يحدث بينهما فساد العالم وعدم انتظام أمره، ونحن نرى العالم منتظما انتظاما دقيقا، دل على أنه تحت قهر وتدبير ملك إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. هذا المعنى، وبالله التوفيق.